بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا سوياً تحت ظل عرشه على سرر متقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بادئ ذي بدء، أحب أن أقدم بين يدي هذه المحاضرة شكرا لله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء في بيته الحرام، فله الفضل والمنة والثناء. ثم أتقدم بالشكر الجزيل لولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء على دعمهم اللامحدود في كل ما من شأنه خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل كل ما يقدمون في ميزان حسناتهم يوم يلقونه، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وخدمة الإسلام والمسلمين. والشكر موصول لرئاسة شؤون الحرمين وعلى رأسهم صاحب المعالي الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله ووفقه على تنسيق هذه المحاضرة وترتيبها، والتي وسمت بعنوان ثمرات التوحيد في ضوء الكتاب والسنة. فأقول مستعينا بالله جل وعلا إن توحيد الله هو أساس الملة وغاية الرسالة، وهو أعظم الحقوق وأوجب الواجبات وأساس قبول الأعمال وصحة الطاعات. قال الله جل الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد أرسل الله جل وعلا الرسل بدين التوحيد، وختم دائرتهم بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فجعل السعادة لمن اتبعه والخسران لمن تنكب عن جادته. فمن آمن بالله ربا واحدا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن كلاما لله عز وجل نزل به الروح الأمين، وأن الساعة حق، ورضي بمقادير الله جل وعلا، وعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، من حقق تلك الأصول اعتقادا بقلبه وجرى الإقرار بها على لسانه وتحركت جوارحه للعمل بمقتضاها، فذلك هو المؤمن الحق، مؤمن يستشعر ثمرات ذلك الإيمان في نفسه عاجلا وآجلا، تلك الثمرات الطيبة التي تطيب بها دنياه وآخرته. قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأول شيء بدأت به الرسل في الدعوة إلى الله هو التوحيد، كما ذكر الله عنهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام بديع عن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. اسمع ما يقول. يقول رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. انتهى كلامه رحمه الله. وقبل أن ندلف إلى الحديث عن ثمرات التوحيد وفضائله، يحسن بنا أن نتحدث عن تعريف التوحيد وأهميته. تعريف التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ويخطئ بعضهم حينما يقول لا معبود إلا الله، وهذا غير صحيح، والصحيح لا معبود بحق إلا الله. فاشتملت هذه الكلمة على النفي والإثبات، فالنفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. فلا إله إلا الله نفت الألوهية عن كل ما سوى الله، وإلا الله أثبتت الألوهية، وإلا الله أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له. وهذا الأسلوب أيها الإخوة يعرف في العربية وفي علم البلاغة في باب المعاني بأسلوب القصر، وهو أسلوب عربي معروف. وجملة القصر في قوة جملتين، إحداهما مثبتة والأخرى منفية. وهذا الأسلوب يعتبر من أقوى الأساليب التي يؤتى بها لتمكين الكلام وتقريره في الذهن ولدفع ما فيه من إنكار أو شك. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون فهموا أن معنى لا إله إلا الله ترك الشرك وإخلاص العبادة لله وحده جل وعلا. فتعريف التوحيد كما ذكرنا هو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراده بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والتوحيد أيها الإخوة له أقسام، قسمها العلماء المتقدمون، منهم أبو جعفر الطبري وابن عبد البر. وفي هذا إبطال لما ادعاه بعض الناس من استحداث هذا التقسيم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فشيخ الإسلام ابن تيمية مسبوق في هذا التقسيم. والتقسيم كالتالي: الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله كتوحيده بالخلق والتدبير والتصريف والرزق، فلا مصرف في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مالك لهذا الكون إلا الله جل وعلا. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، أنه جل وعلا هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأنه هو المعطي، وأن الله هو المعطي، وأنه هو المانع، وأنه هو الرافع، وأنه هو الخافض، وأنه هو الخالق، وأنه هو المحيي، وهو المميت سبحانه وتعالى. أن هذه الأفعال هي أفعال الله سبحانه وتعالى، فيقر الإنسان في نفسه ويعتقد اعتقادا جازما بأن هذه الأفعال لله جل وعلا دون سواه. ومن الجدير بالذكر أن الكفار أقروا بهذا النوع من التوحيد، وهذا مبين واضح في كتاب الله جل وعلا. قال الله جل الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن المشركون مقرون ومعترفون بهذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية. ولكن هذا الإقرار لا يعد من أسباب النجاة من النار، ولا يجعله مسلما إذا ما اقترن هذا الإقرار بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود سوى الله. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد. فلو لاحظت أن الفرق يسير وواضح، الفرق في التعريف واضح. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. وبهذا يتضح لك الفرق جليا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بأفعال العباد، بأن لا تصرف عبادة من العبادات إلا لله سبحانه وتعالى. تفرد الله جل وعلا بالعبادة، فلا تتوكل إلا على الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تصلي إلا لله. كل طاعاتك تصرفها لله جل وعلا. وهذا التوحيد، توحيد الألوهية، هو الذي حصل فيه خلل كبير، ولذلك أرسل الرسل لتصحيح هذا التوحيد وتصحيح هذا الأمر عند الناس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا النوع من التوحيد هو الذي أنكره الكفار في كل زمان. أما توحيد الأسماء والصفات فيكون بالإيمان بجميع ما ورد من أسماء الله وصفاته في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا إثبات تلك الأسماء التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. قال الله سبحانه وتعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتشكل هذه الأقسام الثلاثة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والعلاقة بين هذه الأقسام تكاملية لا يجزئ الإيمان ببعضها عن الآخر. فلا يصح توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية، ولا يصح توحيد الألوهية دون توحيد الربوبية. أي خلل في أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة يعتبر خللا في التوحيد كاملا. فمن آمن بتوحيد الربوبية وأن الله وحده وأن الله واحد وأن الله منزه عن الشريك والولد لزمه من هذا الإيمان إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك نلاحظ في سورة الأنعام عندما تكلم الله سبحانه وتعالى في أحد مقاطع هذه السورة، جاء الحديث في هذه السورة عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتلاحظ مثلا أن الله جل وعلا عندما قال: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. لاحظ هذه كلها أفعال الله، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ولاحظ الآيات أيضا جاء فيها الأسماء والصفات عندما قال سبحانه وتعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فهنا توحيد ربوبية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. وفي آخر المقطع عندما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل خلق عليم. ماذا قال بعدها؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. هذا توحيد الألوهية، أنك تصرف العبادة للمستحق لهذه العبادة وهو الله سبحانه وتعالى. أما أهمية التوحيد فلقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتوحيد في آيات كثيرة، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي كاملا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مركزا على التوحيد وترسيخه في نفوس الناس. ولذلك عندما تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على زرع الإيمان وترسيخ التوحيد في نفوس الناس، عندما تقرأ كلام عائشة رضي الله عنها تعلم أن عائشة رضي الله عنها كانت تصف تلك المرحلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فتقول عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام. لاحظ العبارة: حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. بمعنى أن كثيرا من التشريعات لم تنزل إلا في العهد المدني في المدينة، كثير من التشريعات النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصاً على زرع الإيمان في قلوب الناس، لأن الإيمان إذا كان راسخاً في قلوب الناس فلا تسأل بعد ذلك عن مدى الاستجابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة تقول إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من أوامر الآمر. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على زرع الإيمان في العهد المكي، وكثير من التفصيلات لم تنزل إلا في العهد النبوي. قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث على هذا الكلام من عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري، قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب النزول، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام، وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف. انتهى كلامه رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على زرع الإيمان، حتى أن عبد الله ابن جندب رضي الله عنه يقول: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يربي صحابته ويربي أمته على الإيمان وعلى التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة الراسخة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدخل معهم في التفاصيل وفي الأحكام. وكذلك الرسل، كل الرسل من نوح عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلهم جاءوا بدعوة التوحيد. إن من تدبر نصوص القرآن والسنة يعلم يقينا أهمية التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، ولا يستطيع أحد أن يحصر أهمية التوحيد ولو في أسفار ومجلدات، وما ذلك إلا لعظم ما تحمله كلمة التوحيد من عمق في المعنى والمدلول، فشأنه عظيم ونفعه عميم وفضائله يقصر دونها الحصر والعد، غير أني أذكر طرفا منها في هذه المحاضرة لتكون بمثابة المنارات التي يهتدي بها الناس لأنفع المسالك. أولا، التوحيد من أجله خلق الله الخلق، قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها. قال ابن كثير رحمه الله، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: ولقد بين سبحانه وتعالى الحكمة في خلقهم، وهي أن يعبدوه وحده، وأنهم لم يخلقوا عبثا ولا سدى، بل خلقوا لهذا الأمر العظيم، وهو أن يعبدوا الله جل وعلا ولا يشركوا به شيئا، ويخصوه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك. وهناك خاطرة قدحت في ذهني الآن أحب أن أنوه لها وأن أنبه عليها. بعض الناس يظن أن كلامك في التوحيد والتركيز على قضية العقيدة أن في ذلك اتهاما للناس في عقائدهم. حديثنا وكلامنا عن العقيدة وعن التوحيد وعن الإيمان ليس اتهاما لأحد في عقيدته، وإنما نحن نسير على ما سار عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذين قرروا التوحيد وأكدوا عليه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فالقرآن كله توحيد. فالقرآن كله توحيد، وكل ما جاء في كتاب الله جاء متضمنا في سورة الفاتحة، وكل ما جاء في الفاتحة جاء في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن التوحيد كل هذا الدين، ما قامت السماوات والأرض إلا من أجل ذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى مع الأنبياء الذين هم أشرف الناس، قال الله سبحانه وتعالى بعد أن عد عددا من الأنبياء في سورة الأنعام، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء أنبياء الله، ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. محمد عليه الصلاة والسلام أحب الخلق إلى الله، قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ثم قال له: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله جل وعلا يتحدث مع الأنبياء ويذكرهم بالتوحيد وأهمية التوحيد، فما بالك بنا نحن، فما بالك بمن دونهم، نحن أحق أن نتذكر التوحيد. ولذلك لو استعرضت الآيات التي تحدثت عن التوحيد لوجدت أن لا تكاد تمر آيات وبعض الآيات إلا وتجد أن الله جل وعلا يتحدث عن التوحيد، كما قال ابن القيم رحمه الله، وذكرت لكم ذلك قبل قليل. لأن المقصود من الأوامر ومن النواهي ومن الأحكام ومن الخلق، كل ذلك المقصود منه أن يوحد الناس، أن يوحدوا الله جل وعلا، وأن يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. بل إن الملائكة الذين لا يتصور وقوع الشرك منهم، اسمع ماذا قال الله محذرا له، قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد، في سورة الأنبياء، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا زال السياق يتحدث عن الملائكة. لاحظ ماذا قال بعدها: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. حتى الملائكة حذرهم الله سبحانه وتعالى من الوقوع في ذلك، وهم لا يتصور أصلا وقوع منهم الشرك، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا أمرا لا يقبل الله فيه صرفا ولا عدلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إذن تذكيرنا بقضية التوحيد، قضية العقيدة، حرص علمائنا الأجلاء الكبار في هذه البلاد المباركة وفي البلاد الإسلامية، حرصهم على تقرير التوحيد والتأكيد على قضية التوحيد يأتي في هذا السياق، يأتي من هذا المنطلق، أن التوحيد يجب أن نذكر به دائما وأبدا. ثانيا، التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين، أي الإسلام، الدين هو الإسلام، والإسلام أيضا فيه الإيمان والإحسان، بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، وشرائعه الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة. والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال الله قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين تعليقا على هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: فإن الله فطر القلوب على الحق والانقياد له والطمأنينة به والسكون إليه ومحبته، وفطرها على بغض الكذب والباطل والنفور عنه والريبة به وعدم السكون إليه ولو بقيت الفطر على حالها. كلام بديع. ولو فطرت ولو بقيت الفطر على حالها لما آثرت على الحق سواه، ولما سكنت إليه وما سكنت إلا إليه، ولا اطمأنت إلا به، ولا أحبت غيره، ولا اطمأنت إلا به ولا أحبت غيره. وقال ابن تيمية رحمه الله: فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب، وتركها ظلم عظيم. اتبع أهله أهواءهم بغير علم. ولا بد لهذه الفطرة والخلقة، وهي صحة الخلقة، من قوت وغذاء يمدها بنظير ما فيها مما فطرت عليه علما وعملا. وقال ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان بطلان الشرك وقبحه، لاحظ، ولهذا كان بطلان الشرك وقبحه معلوما بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة، والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح. وقال الشيخ صالح الفوزان، شيخنا صالح الفوزان حفظه الله، قال: والنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة بالإلهية، محبة لله، تعبده لا تشرك به شيئا، ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالتوحيد مركوز في الفطر، والشرك طارئ ودخيل عليها. انتهى كلامه حفظه الله. ثالثا، أن التوحيد من أجله أخذ الله الميثاق على بني آدم. قال الله جل الله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله جل وعلا يخبر بأنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم وأشهدهم سبحانه وتعالى على أنفسهم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث يعني يحسن الوقوف عنده، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة، يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا الحديث أصله في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن عياض المجاشعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني خلقت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله، هذا حديث قدسي، يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على قول الله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال الشيخ محمد بن عثيمين: فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته، تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته، سواء قلنا إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم، أم قلنا إن هذا ما ركب الله في فطرهم من الإقرار به، فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. هذه الأحاديث كلها دالة على هذا المعنى. أيضا كذلك ما يدل على أهمية التوحيد، التوحيد من أجله أرسل الله الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ابن كثير: فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كل الأنبياء جاءوا بدعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، جاءوا برسالة واحدة: عبادة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. وإن اختلفت الشرائع، يعني تختلف الشرائع، لكن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك من المفسرون فسروا أن الإسلام هنا شامل للدين الذي جاء به الأنبياء، كل الأنبياء، لأن الدين عند الله الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد لله سبحانه وتعالى وتوحيد الله جل وعلا. فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده، لكن الشرائع تختلف. قد تجد مثلا الصلاة تختلف عند هذه الأمة، وتجد مثلا أن طريقة التوبة تختلف مثلا عند هذه الأمة، وأمة أخرى لا تكون التوبة عندها بنفس الطريقة، كما قال مثلا موسى، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. الأمة أمتنا الحمد لله أمة مرحومة، يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه وينكسر بين يديه ويقبل الله سبحانه وتعالى منه. فالتفاصيل قد تختلف من دي من من من يعني من أمة إلى أمة، لكن الدين الذي جاء به الأنبياء دين واحد، والاستسلام لله سبحانه وتعالى، يعني الإسلام بمفهومه العام، مفهومه الشامل. وقال السعدي يخبر الله تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولا، وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فدلت الآية على أن الحكمة من إرسال الرسل هو عبادة الله. خامسا، التوحيد من أجله أنزل الله الكتب. قال الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة هود: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ماذا قال بعدها؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. أي أن هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. وقال صاحب الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، قال: فهذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل الله من أجلها، التي أنزل الله القرآن من أجلها، هي أن يعبد الله جل وعلا. ثم تلا الآية. سادسا، التوحيد هو أول ما ندعو الناس إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. قال ابن حجر: المراد بعبادة الله توحيده، وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة، ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهما. تاسعا، التوحيد شرط في النصر والتمكين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والآيات تدل على أن طاعة الله سبحانه وتعالى وأن العمل الصالح سبب للقوة والاستخلاف في الأرض. ولذلك الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالتمكين في الأرض إنهم أطاعوا الله جل وعلا ووحدوه وساروا على الطريق الذي رسمه. قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال الله جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره. نعم. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأنه سيجعل، وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد. قال الله في نفس الآية: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقد فعله الله سبحانه وتعالى ومن على النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمه عليه الصلاة والسلام، أكرمه في حياته بأن أكرمه بفتح مكة وخيبر وسائر جزيرة العرب وغيرها. فمكن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ورأى انتشار الإسلام. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وروى الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. أيضا من ما يبين أهمية التوحيد أن التوحيد شرط الأمن والاهتداء. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمقصود بالظلم هنا هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي أنهم قد خلطوا هذا الإيمان بالشرك. ولذلك عندما نزلت هذه الآية قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فهموا غير المراد، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود هو الشرك، وتلا عليهم قول الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، كما قال العبد الصالح. الحادي عشر: التوحيد الكلمة هو الكلمة السواء التي بيننا وبين أهل الكتاب. وذلك نلاحظ أن الله جل وعلا قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الآية الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بها إلى ملوك أهل يكتب النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بها إلى حكام العالم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى من سنة الفجر: قولوا آمنا بالله، ويقرأ في الركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد قد اتفق عليه الأنبياء والمرسلون واحتوت على توحيد الإلهية. نتجاوز إلى النقطة التي تليها: التوحيد هو المعروف الأكبر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله، رواه البخاري. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أفضل عند الله؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، رواه البخاري. وأيضا كذلك التوحيد شرط في قبول الأعمال. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرط لقبول الأعمال. ولذلك تعلمون دائما أن العلماء يؤكدون على أن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى وأن تكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال: وصحة الفهم وحسن القصد من أعظم ما أنعم الله بهما على العبد، بل هما ساقا الدين، وبهما ينجو الإنسان من سبيل المغضوب عليهم والضالين. ثم قال كلمة بديعة: وبهما ينجو الإنسان من سبيل المغضوب عليهم والضالين، وما أفسد الدين إلا سوء فهم أو سوء قصد. ما أفسد الدين إلا سوء فهم أو سوء قصد. القصد هو التوحيد، هو الإخلاص، هو المتابعة. ولذلك الإمام بخاري رحمه الله تعلمون أنه استفتح كتابه بحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فشأن النية والقصد شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك المتابعة، أن تكون بعملك مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي أن تكون النية صحيحة وأن يكون القصد سليما، يجب أن تكون متبعا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: الدين يقوم على حديثين. الدين يقوم على حديثين: حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا يمثل جانب ماذا؟ جانب الإخلاص. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا يمثل جانب ماذا؟ المتابعة. لا يمكن يقبل شيء في هذا الدين إلا بإخلاص ومتابعة. ولذلك يعني الإمام النووي رحمه الله عندما أخرج كتابه الأربعين النووية ضمن كتابه حديث إنما العمل بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنحتاج إلى إخلاص نية الله سبحانه وتعالى وأيضا متابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى. التوحيد هو حق الله على العباد. قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وأيضا التوحيد يكفر الذنوب والخطايا. بعد الاستعراض هذا لأهمية التوحيد، نتكلم بشكل سريع عن فضائل التوحيد وثمار التوحيد، وسنتكلم عنها بشكل موجز. أولا، أن الموحد لا يخلد في النار. الموحد لا يخلد في النار. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا أي احترقوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وفي هناك حديث آخر أيضا. الأمر الثاني من ثمرات التوحيد أن من قال لا إله إلا الله بإخلاص حصلت له الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. ثالثا، من ثمرات التوحيد أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، متفق عليه. رابعا، أن المحققين للتوحيد المبتعدين عن الشرك بأنواعه لهم الأمن كما ذكرنا سابقا. فالتوحيد مصدر لأمن النفس وطمأنينتها، فلا تستولي عليه المخاوف. المؤمن مستقر نفسيا. لماذا؟ لأنه قد سلم أمره لله سبحانه وتعالى، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو صغير وهو غلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك الصحابة وصلوا إلى هذا المعنى السامي. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأصبح في كل صباح ولا أبالي أصبح على ما يسرني أو ما يسوءني. قالوا: ولما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأني لا أعلم الخير هو فيما يسرني أو فيما يسوءني، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز مقولة قريبة من مقولة عمر بن الخطاب، يقول: إني لأصبح في كل صباح ولدي مطيتان، مطية الصبر ومطية الشكر، فإن ابتليت صبرت وإن أعطيت شكرت. ولذلك المؤمن مستقر نفسيا، هو قد سلم وفوض أمره لله سبحانه وتعالى، يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، مسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قال: ومن عرف الله بأسمائه وصفاته، ومن عرف الله بأسمائه وصفاته علم يقينا أن ما أصابه من المحن والمكروهات. لاحظ الكلام يكتب بماء الذهب. قال: من عرف الله بأسمائه وصفاته علم يقينا أن ما أصابه من المحن والمكروهات أن فيها من ضروب المصالح والمنافع ما لا يحيط بها عقله، بل إن مصالح العبد فيما يكره أكثر منها فيما يحب، بل إن مصالح العبد فيما يكره أكثر منها فيما يحب. وأيضا المقولة الجميلة التي قالها أحد السلف قال: واعلم أن اختيار الرب لعبده خير من اختيار العبد لنفسه. واعلم أن اختيار الرب لعبده خير من اختيار العبد لنفسه. وأيضا مقولة لأحد السلف أيضا تكتب بماء الذهب قال: لو كشف لك الغيب لما اخترت إلا ما اختاره الله. لو كشف لك الغيب لما اخترت إلا ما اختاره الله. فالمؤمن مسلم ومستسلم ومذعن ومنكسر لله سبحانه وتعالى. وهذا الاستقرار لا يأتي إلا بالتوحيد، وأن يربط الإنسان قلبه بالله، فلا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يعلق قلبه إلا بالله. حتى البشر لا يخاف من البشر مهما على شأنهم، لأن أكبر ما يمكن أن يعمله فيك البشر هو تنفيذ إرادة الله فيك. أكبر ما يمكن أن يعمله فيك البشر هو تنفيذ إرادة الله فيك، فالأمر من الله وليس منه، هذا مجرد منفذ فقط، وإنما الأمر من الله. هذا البشر لا يملك هو لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لك نفعا أو ضرا؟ هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لك الضر أو النفع؟ فلماذا تعلق قلبك به؟ علق قلبك بالله، واسأل الله جل وعلا أن يسخر لك هذا العبد، أو يسخر لك من يجعله في طريقك ليحقق لك أمنياتك في الدنيا وفي الآخرة. خامسا، أن القلب يستنير بالتوحيد. قال الله: أو من كان مؤمنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. واسمع إلى هذا الكلام البديع أيضا لابن القيم رحمه الله، يقول: فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه، أي كلمة التوحيد، قال: فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف، ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهم بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة. لاحظ: ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهم بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. قال الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بإيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. التوحيد يورث سلامة القلب، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما معنى سليم؟ يقول قتادة: أي من الشرك. وقال مجاهد: ليس فيه شك في الحق. وأكثر المفسرين قالوا: القلب السليم الذي سلم من الشرك والشك والنفاق. وإذا كان سليما من هذه الأشياء كان موقنا مخلصا. وأيضا التوحيد يورث سلامة اللسان، قال الله يورث سلامة اللسان، واللسان كما هو معلوم يأتمر بأمر القلب، فإذا كان القلب سليما فإن اللسان لا ينطق إلا بخير ولا ينطق إلا بالكلم الطيب. والله جل وعلا بيّن لنا أن هناك كلاما طيبا هناك كلاما خبيثا، قال الله جل الله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا السياق عن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال الله جل وعلا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وكذلك يورث التوحيد سلامة الجوارح، فلا يتوجه الإنسان إلا إلى الخير، لأنه إذا اعتقد اعتقادا جازما وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى باللسان والأقوال والفعال فإن الله سبحانه وتعالى يوصله إلى مرحلة لا يتصرف إلا بخير، كما تعلمون: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. متى ما حققنا التوحيد تحققت لنا السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بقي لنا أمران من ثمرات التوحيد، وتجاوزنا بعضا منها لأجل الوقت. أن التوحيد أساس الإخاء والمساواة، فعبودية غير الله تجعل الناس بعضهم أربابا لبعض، أما عبودية الله فهي أصل المساواة والإخاء بين الناس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أيضا التوحيد هو سبب لتفريج الكربات، ولذلك نلاحظ أن ذنون يونس لما ألقي في البحر بماذا التجأ إلى الله؟ وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر على إيش، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فطريق الاستجابة، طريق تفريج الكربات هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فلذلك لجأ إلى ذلك: ألا إله إلا أنت سبحانك، ولذلك قال: فاستجبنا له. طيب هل الاستجابة هذه ليونس فقط؟ لا، أكمل الآية، قال: وكذلك ننجي المؤمنين. فمن فعل ما فعله يونس عليه السلام فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له وينجيه من الكرب والكربات التي تمر به في حياته. الأمر الأخير من ثمرات التوحيد أن التوحيد يوحد الله به الكلمة ويجمع به القلوب، وبذلك يقوى المسلمون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا إيش؟ ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من أحكم محكمات الشريعة قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حذرنا الله جل وعلا من الفرقة، ولذلك التوحيد يقوي العلائق بين البشر. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك حذرنا الله من الافتراق بعدها مباشرة، بعدها بآيتين، قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك مفلحون. ولا تكونوا، ترى هذه بعد آية واعتصموا بحبل الله، ولا تكونوا إيش؟ كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال الله جل الله: إن الذين فرقوا، في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ثم انظر كيف ختم الله هذه الآية: كل حزب بما لديهم فرحون، كل جماعة تزعم أنها على الحق. فالله جل وعلا حذرنا من هذا، حذرنا من التحزب، حذرنا من التفرق، حذرنا من الجماعات، حذرنا من الأحزاب التي تفرق الناس في دينهم. فالله جل وعلا حذرنا من هذه الجماعات لأنها تفرق الناس. أما منهج السلف الصالح فهو ليس حزبا وإنما منهج. الفرق أن منهج السلف الصالح ليس حزبا وإنما منهج، بمعنى ليس فيه تنظيم وإنما هو منهج. من أخذ هذا المنهج وسار عليه ولو كان في أقصى الأرض أو في أدناها فإنه من أهل هذا المنهج وهو من السلف الصالح. لا يلزم منه أن ينطوي تحت تنظيم معين، لأن مشكلة الجماعات والتنظيمات أنها تغلق العقل فيكون مقياس الحق والباطل هو ما تقوله هذه الجماعة وليس ما يقوله الكتاب والسنة. مقياس الحق والباطل وما تقوله هذه الجماعة وليس ما يقوله وليس ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذه، من التحزب والتفرق والتشرذم. بل إن من ينطوي تحت هذه الجماعات والتحزبات يكون مقياس، يكون ولاؤه وبراؤه منعقدا بما تقوله هذه الجماعة، ولذلك يحصل ضرر كبير وخلل عظيم ويحصل انشقاق لا يتصور في الأمة بسبب ذلك. أما الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف الصالح فهذا هو الضمانة التي تضمن لنا أن نسير على الطريق الصحيح والطريق القويم وأن نقطع مفازة هذه الحياة ونحن في الطريق الآمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه الأخيرة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. من أراد السلامة فعليه بالكتاب وبالسنة على فهم السلف الصالح والرعيل الأول. هذه الضمانة التي تضمن لنا السير على طريق الهداية. ولذلك علماؤنا الكبار والأجلاء أمثال الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وأيضا مشايخنا الآن من هو على قيد الحياة صلى الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارهم على طاعتك سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من مشايخنا، وأكدون دائما على هذا المعنى والارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا في هذا الزمن الذي كثر فيه المتصدرون أذكر بأمر مهم جدا ألا وهو ألا نصدر في دين الله، ألا نصدر في دين الله إلا عمن استفاض علمه واستفاضت ديانته بين الناس. لابد أن يستفيض علمه وأن تستفيض ديانته بين الناس، لا يكفي أن تستفيض ديانته وأن يعرف بدينه، ولا يكفي أن يعرف فقط بعلمه، لأنه قد يأتي إنسان عنده علم ويضل الناس كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن العلم لوحده لا يكفي، يجب أن يستفيض دين علمه بين الناس وأن يعرف بعلمه. يعني الشيخ بن باز رحمه الله من حين أن كان قاضيا وعمره في العشرينات في الدلم هو معروف بعلمه إلى أن مات، والثقة عمر، فالناس سلموا له والعلماء الأجلاء أيضا سلموا لهم، الناس سلموا لهم بأنهم علماء، حتى أعداءهم يشهدون لهم بأنهم علماء. فإذا استفاضة العلم لوحدها لا تكفي، يجب أن تستفيض العلم وأيضا استفاضة الديانة، أن يعرف الرجل بدينه بين الخليقة، وبذلك يصير الإنسان على الطريق الصحيح. ولذلك كما قال الإمام مالك: إن الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. في ختام هذه المحاضرة، هذه بعض ثمرات وفضائل التوحيد وآثاره، وهذا ما تيسر إراده في هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين. أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد ومن عباده المخلصين. ونسأله جل وعلا كما دعا إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، نقول اللهم اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام وثبتنا على الدين وعلى التوحيد حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا أمنياتنا في الدنيا وفي الآخرة وأن يحقق لنا ما نريد حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ عليها أمنها ورخاءها واستقرارها وعقيدتها وعلماءها وولاة أمرها. ونسأله